اللي هم مصر اول واحدة استعبدت شعب الله 400 سنة. تاني مملكة مملكة اشور اللي دمرت المملكة الشمالية عشان كده بيذكر اسرائيل فيها. ثالث مملكة مملكة بابل. رابع مملكة مملكة الرومان اللي هدوا اورشليم وخربوها سنة 70 ميلادية على يد القائد تيتوس الروماني. ايا كانت الممالك، لكن اللي ربنا عايز يقوله ان مهما كانت المقاومة والشر جاي من كل اتجاه ومن كل ناحية، فالله يرسل خلاص لشعبه، والله يرسل نجاة لكل الذين التجأوا اليه ورجعوا اليه. ارجعوا الي ارجع اليكم. عشان كده كانت الرؤية مطمئنة جدا. الرؤية الاولانية ان عينين الله ساهرة تجول في كل الارض، وان ربنا مش لا يبالي بالانسان وغير مهتم بالانسان ومش اخد باله، لا ده ربنا شايف كل حاجة وعارف كل حاجة. تاني رؤية انه مش بس عارف، لكن كمان بيدبر امر الخلاص لشعبه. وهذه القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع انسان رأسه، وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم وليطردوا قرون الامم الرافعين قرنا على ارض يهوذا لتبديدها. كم محتاج الانسان انه مش بس يرفع عينيه، ولكن ربنا يكشف له. فاراني الرب اربع صناع. في كل مرة بنقلق ونضطرب وننزعج فيها باننا غير محميين او باننا متروكين او باننا مهملين، محتاجين ان ربنا يكشف عن عينينا لكي نرى الله الذي يرجع الينا بالمراحم، والله الذي يرجع الينا بالرأفات وبالخلاص. بس كل ده ما نقدرش نشوفه الا اذا احنا رجعنا له. ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول السيد الرب. في الإصحاح الثاني يبتدي يكشف له الرؤية الثالثة. فرفعت عيني ونظرت، وإذ برجل وبيده حبل قياس. فقلت إلى أين أنت ذاهب؟ فقال لي لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها. وإذ بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك آخر للقائه، فقال له اجري وكلم هذا الغلام قائلا كالإعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها، وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجد في وسطها. دي الرؤية الثالثة اللي شافها زكريا. وكأن الإنسان اللي عايش مع ربنا، ربنا بيوري له حاجات كثيرة. كل شوية ربنا يكشف له عن رؤية. مجرد ما يرفع عينيه ويبص لفوق ربنا يوريه. توجد رؤى كثيرة تنتظر من ينظرها. يا ما في حاجات كثيرة ربنا عايز يوريها لنا، ياما في رؤى كتيرة مستنية اللي يشوفها، لكن مين الإنسان اللي يرفع عينيه وينظر؟ مين الإنسان اللي يتمتع بتلك الرؤى؟ كان زكريا من هذا النوع اللي كل شوية متشوق ومتطلع ويرفع عينيه فيرى والله يكشف لي، لأنه كان مشغول، مشغول بمستقبل شعبه، بيحب أورشليم. والحاجة اللي الإنسان بينشغل بيها تملي بيراها، والله بيعلله عنها. لكن لو أنا مشغول بحاجة ثانية، فكري ورا حاجة ثانية، بعيدة عن أورشليم، بعيدة عن الكنيسة، بعيدة عن الملكوت، بعيدة عن الله، للأسف ما بنشوفش حاجة، لأن احنا أصلا ما عندناش اهتمام إن احنا نشوف. احنا كل اللي عايزين نشوفه الحاجات الرغبات اللي موجودة في الارض، عايزين نبص لتحت مش عايزين نرفع عينينا الى فوق. عايزين نبص لتحت في الحاجات الملموسة اللي عايزين نستزيد منها بقدر امكاننا، لكن مين اللي بيرفع عينيه الى فوق؟ فالله يعلن ويعلن ويعلن ويعلن. من كتر ما بنبص للتراب وللطين ما بقيناش نبص للسماء. تعرفين في هذا الوقت في ايام زكريا وزربابل ويهوشع ما كانش فيه اسوار لاورشليم، لان اسوار اورشليم بنيت بعد فتره طويله بعد ما اتبنى الهيكل في ايام نحميا. كان اللي بيفكر فيه زكريا اورشليم ملهاش اسوار، اورشليم مفتوحه، حتى لو بنينا الهيكل ممكن اي حد يخش يخربه ويهده مره تانيه. مفيش حمايه، مفيش سور. فراح ربنا كده بعث له رؤيه تطمنه على موضوع السور. السور ده بيمثل الحمايه اللي بيتحكم في المدينه كلها، يمنع اللي يخش ويمنع اللي يخرج، يعمل كنترول على كل البلد. مدينه بلا اسوار يعني مدينه بلا حمايه، اي حد يقدر يخش فيها ويعمل اللي عايزه. نفس بلا سور، نفس بلا حمايه. عشان كده شفتوا اللي معانا في سفر نحميا ان المقاومه اللي لقوها اثناء بناء السور كانت مقاومه شديده وعنيفه جدا جدا، لان الشيطان باستمرار عايز النفس تبقى بلا حمايه بلا سور. عايز تصلي وماله، روح صلي، روح الكنيسه وصلي. عايز تصوم مفيش مانع، روح صوم. عايز تعترف، روح اعترف، بس خليك بلا اسوار، خليك بلا حمايه، عشان وقت ما احب اخش اخش. ده الشيطان اللي بيعمله في الانسان، انه عايز انسان بلا سور بلا حمايه. مفيش مانع من شويه ممارسات الانسان يعملها، خليه يصلي وخليه يصوم وخليه يعمل اللي عايز يعمله، لكن يبقى بلا سور بلا حمايه. وقت ما احب اخش اخش اجيب واجي بمنتهى السهوله، بمنتهى السهوله. ده اللي كان بيشغل فكر زكريا، ان المدينه بلا اسوار. وزي ما بيقولوا يعني اغلب احلام الانسان والرؤى بتاعته بتيجي نتيجه الحاجه اللي بيبقى مشغول بيها وبيفكر فيها. فهو نفسه ان سور المدينه يتبني، فرفع عينيه شاف اللي نفسه فيه. فبيقول رفعت عيني ونظرت واذ رجل وبيده حبل قياس. حبل قياس ده الحبل اللي بيبنوا بيه وبيقيسوا بيه المسافات. ففي لحظة سأله فقلت إلى أين أنت ذاهب؟ أنت رايح فين؟ فقال لي لأقيس أورشليم، عشان أروح أقيس أورشليم أشوف كم عرضها وكم طولها عشان نبني السور حواليها، أشوف أبعادها قد إيه. ما هي دي الحاجة اللي ملهوف عليها وعايز يطمن عليها، إن السور يتبني. قام الملاك اللي كان ماشي معاه الدليل بتاعه خرج، وخرج معاه ملاك تاني. والملاك الأولاني الدليل قال للملاك التاني اجري بسرعة. مثل الرؤية دي انطبعت بسرعة في ذهن زكريا لأنه عايزها. اجري بسرعة وروح كلم الغلام وقول له كالإعراء. الإعراء يعني بلا أسوار، كالإعراء من غير أسوار. تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها. إن أورشليم هتبقى زحمة جدا جدا جدا من كثر الناس اللي فيها والحيوان اللي فيها، ومش هيبقى لها أسوار، وهتسكن من غير أسوار. وبعدين نقلوا بقى للرؤية العظيمة والآية الخطيرة اللي ياريت تتحفظ. أنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. أكون لها سور نار من حولها ومجدا في وسطها. ربنا غير له الفكرة خالص. يا زكريا انت عايز سور مبني من حجارة وملهوف على ذلك السور اللي مبني من حجارة ومن اسمنت وطوب؟ ما هو كان ليها قبل كده سور من حجارة، والسور ده حصل له ايه؟ اتخرب وتهد. لا لا، ينبغي يا زكريا ان يكون اتكالك واعتمادك على حماية المدينة مش بالطوب والحجارة. صحيح يتبني الطوب والحجارة، لكن في الأخطر من كده، أنا أكون لها سور نار من حولها ومجد في وسطها. إن حماية تلك المدينة مش بالإمكانيات المادية، حماية تلك المدينة من وجود الله حولها ووسطها براها وجواها. شوفوا لما الواحد بيرفع عينيه ويبص لوحده يشوف الرؤية ناقصة، أو يشوف الرؤية زي ما هو عايز، لكن لما الله بقى يكشف عن العينين الرؤية تبان حاجة تانية خالص غير الإنسان شايفه. طبعا تاريخ معاملة الله مع شعبه مليان كتير، ازاي كان سور نار فعلا لما عبروا في البحر الأحمر، وكان سور نار ما بين جيش فرعون وما بين الشعب. فهو ربنا هنا بيكشف عن فكره وبيقول له خلي النظرة بتاعتك ما هياش النظرة المادية اللي انت متلهف عليها، لكن حمايتها مش من السور اللي هيتبني، حمايتها من وجودي في وسطها ووجودي حولها. خدوا بالكم ان اللي بيعمله هذا الرجل، يقول واذ برجل وبيده حبل قياس. وهنشوف ان الرجل ده مش رجل كبير في السن، لانه بعد شويه يقول له اذهب ونادي الغلام. غلام يعني يانج مان، سنه ايه؟ صغير، اقل من شاب يعني. هم تفرغوهم الاولاني وفي اندفاعهم وغيرتهم والنعرة القومية، نقوم ونبني أورشليم ونبني الهيكل ونبني السور. كان فيه شباب وعزم وقوة، عشان كده الرجل الصغير ده كان يمثل النعرة القومية أو الاندفاع والحماس بتاع الناس المسبيين علشان يقوموا ويبنوا. وجابوا الخيط وجابوا حبل القياس، وشوف طولها قد ايه وعرضها قد ايه عشان نبني السور كويس. أم ربنا قال لهم إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ ده مدينة الله ملهاش حدود، ما يتقس طولها وعرضها. إن الله يتسع لكل البشرية، إن أورشليم تسكن كالإعراء بلا أسوار، وهتبقى محمية من غير سور. لكن ساعات الإنسان بيحاول يحد عمل ربنا، عايز له طول وعرض، حاجات محدودة، عايز يحط حدود لاتساع مدينة الله، حدود للكنيسة. إذا كانت أورشليم ترمز للكنيسة، ففي ناس بتحاول تحط حدود، مين اللي يخش ومين اللي ما يخشش، مين اللي ينضم للكنيسة ومين اللي ما ينضمش، مين نقول عنه إنه من شعب الله ومين نقول عنه إنه مش من شعب الله. عايزين نقيس طول وعرض، نحط مواصفات معينة ونقيس عليها. الإنسان المتعصب ده إنسان بيقيس، متعصب للطائفة بتاعتي هي اللي هتخش الملكوت ومفيش حد تاني هيعتب. الإنسان المتشائم أيضا بيقول إن مفيش حد هيخش، زي إيليا في وقت من الأوقات قال لربنا الكل سابوك وبقيت أنا وحدي. فربنا قال له لا، انت قياساتك غلط، ده انا لسه لي 7000 ركبة لم تنحني لبعل. انت فاكر ان انت وحدك بس اللي هتفلح، انت وحدك بس اللي هتخش، لا ده في 7000 ركبة لم تنحني لبعل. الانسان التجريبي، او يعني يقول ما حدش هيخش ملكوت السماوات الا اذا مر بنفس الظروف اللي انا مريت بيها، بنفس الجهاد وبنفس المحاربات وبنفس الافكار. يقول له ربنا اكبر من كده بكتير. احنا باستمرار بنميل ان احنا نقيم الاسوار المادية، لكن ربنا اكتر من كده بكتير. يقولوا ما هو قال لا تخف ايها القطيع الصغير، الصغير يعني محدود. المسيح قال لا تخف، صحيح ايها القطيع الصغير، لكن ايضا يقول ان من كل الامم ومن كل القبائل جمع لم يستطع احد ان يعده. يقول قليلين في مرة كده قالوا له التلاميذ أقليلون هم الذين يخلصون؟ يعني انت يا رب صعبت لنا الموضوع قوي لما قاعد يتكلم عن العلامات ولعل ابن الانسان يجد الايمان على الارض. قاموا سألوا سؤال يعني ملخص الكلام، أقليلون هم الذين يخلصون؟ يعني عدد قليل اللي حينجى وهو اللي حيخش الملكوت. فوصلهم المسيح كده وما رضيش يجاوبهم، قال لهم اجتهدوا انتم ان تدخلوا من الباب الضيق. ملكوش دعوة بالعدد، لكن اللي ليك دعوة انك تجتهد انك تخش منين؟ من الباب، سواء كتير او قليل، المهم انت تخش. لكن الله يقبل الكل في اتساع طالما هذا الانسان يرجع عائدا اليه. وكل مرة بنحاول نقيم حدود وقياسات لملكوت الله سوف نفشل، لان اسوار المدينة ليست تلك الاسوار الذية. ده الله يريد ان يجعل مدينته حدودها ما لا نهاية، ما لا نهاية. أيريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. مش من اختصاصنا أن احنا نحدد مين اللي يخش ومين اللي ما يخشش، لكن مسؤوليتنا إذا عرفنا الطريق أن احنا نسلك ونجتهد أن ندخل من الباب الضيق. خلاص شامل للكل ويريد أن يقدمه للجميع بلا استثناء. فقال له اجري وكلم هذا الغلام، صحح له المفهوم قائلا الاعراء تسكن اورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها. الله لي شعب كتير. فمر في سفر اعمال الرسل يقول للبولس الرسول لا تخف ان تتكلم في هذه المدينة لان لي شعبا كثيرا فيها، لي شعب كتير فيها. لكن من جهة الحماية ومن جهة السور ما تقلقش يا زكريا، لأن هذا الإعلان الخطير، وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. أنا أكون، إجو إيمي، أنا الكائن يهوى، أنا أكون. فاكرين موسى لما سأل ربنا في العليقة أنت مين؟ اسمك ايه؟ قال له انا اكون، اجو ايمي يهوى، اكون لها سور نار من حولها. عارفين اللي بيطلعوا في المجموعات في الغابات يصطادوا، لما يجوا يناموا بالليل يقوموا مولعين نار حواليهم عشان الحيوانات المفترسة ما تقدرش تعدلهم. الله يكون سور نار حوالين النفس من كل ناحية، مش من جهة واحدة، من حولها يحوطها. يكون سور نار ما تقدرش أي خطية ولا أي شر ولا قوات العدو ولا أي تجارب أو آلام أو اضطهادات تنال من تلك النفس البشرية، لأنها محاطة بالنار. إذا كان طبيعة الله نار آكلة، نار آكلة طبيعة الله، فطبيعة الله تحوط على الإنسان. زي ما شفنا سور العمود النور وعمود النار وعمود السحاب اللي كان بيحوط على الشعب وبيبعد فرعون عنهم. الله يحمي تلك النفس، أكون لها سور نار من حولها ومجدا في وسطها. مش بس سور نار حواليها لكن مجد في وسطيها. تعبير جميل جدا. يا سلام لو الآية دي كل واحد فينا كتبها كده وحطها قدامه باستمرار، أكون لها سور نار من حولها ومجد في وسطها. من حولها يعني الظروف الخارجية، البيئة المحيطة بالإنسان. الله يكون سور نار، وفي وسطها يعني في داخلها مجد. يملأ الله حياة الإنسان بالمجد. تفتكروا في ظهور مجد ربنا على جبل سينا، لما الجبل كله كان مشتعل بالنار ومجد الرب تراءى على الجبل لدرجة ان وجه موسى كان بيلمع. ما أجمل تلك النفس اللي رجعت لربنا وربنا رجع لها واختبرت تلك الرؤية وهذا الاختبار، ان ربنا سور نار من حواليها ومجد في وسطها. الظروف اللي حواليها كلها بتحميها، الظروف اللي حواليها كلها بتسندها، وايضا مجد في وسطها، مجد عظيم وكرامة عظيمة جدا في حياة الانسان من الداخل. لو كل واحد فينا كده بص لحياته من جوه وبص لحياته من بره، الظروف الخارجية وحياته الداخلية، يا ترى تقدر تقول ان ليك في حياتك جوه مجد؟ حاسس بالمجد جوه حياتك؟ حاسس بسور النار براك بيحفظك؟ لو كان ليك ربنا، لو انت متحد بالمسيح، تقدر تنظر المجد واعطيتهم المجد الذي اعطيتني، اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. لما المسيح بمجده، ولما نقعد نقول عمانوئيل في وسطنا الان بمجد ابيه والروح القدس، ما هو ده سر الكنيسه. عمانوئيل في وسطنا الان بمجد ابيه وبالروح القدس. ما اجمل ان الانسان يقدر يحس بالمجد اللي ربنا بيحطه في حياته، وبذلك السور من نار. ما هو حياه الانسان حاجتين، روحي طبيب والحياه الداخليه اللي جواه. لو كانت حياتي الخارجيه سور نار محميه وحياتي الداخليه مجد في وسطي، ما اجمل وما اعظم حياه هذا الانسان. ده لو طلعنا في سفر أشعياء 33 نلاقي آية لطيفة بتتكلم عن مين اللي بيسكن في النار دهيت، مين اللي بيتمتع بالسور اللي من النار. في أشعياء 33 عدد 14 في آخره: من منا يسكن في نار آكلة؟ من منا يسكن في وقائد أبدية؟ وقائد أبدية يعني إيه؟ نار لا تنتهي، نار لا تنطفئ، السالك بالحق. طب مين هو الحق؟ المسيح، اللي عايش بالمسيح، المتكلم بالاستقامة، الراب المكسب المظالم، النافض يديه من قبض الرشوة، الذي يسد أذنيه عن سمع الدماء ويغمض عينيه عن النظر إلى الشر. هو في الأعالي يسكن، حصون الصخر ملجأه، يعطى خبزه ومياهه مأمونة. مين اللي يسكن في النار الآكلة ومين اللي يسكن في الوقائد الأبدية؟ هو الإنسان اللي سلك بالمسيح وعاش في حياة البر، يسكن في الأعالي محصن مأمون، خبزه ومياهه مأمونة، محدش يقدر يعتدي عليها. انت خايف يا زكريا على اورشليم لانها بلا اسوار، ما تشيلش هم السور، لكن حمايتها مش هيكون من السور المادي، لكن حمايتها تكون من وجود ربنا فيها. ربنا حولها وفي وسطها، ربنا برايا وجوايا، ربنا يحيط بي وربنا داخلي، مالئ الكل، فوق الكل وعلى الكل. ما أجمل أن يهوى يكون هو سور النار اللي محوط بي، ويكون هو المجد اللي موجود جوايا. كل إنسان بيحاول أن يكون لي مجد، وكل إنسان بيحاول أن يصنع لي مجد، لكن ما أنجد أن المجد يكون في داخل الإنسان، وهذا المجد يكون نتيجة وجود الله بشخصه في هذا الإنسان. الله الحال فينا والحال حولنا، الحال فينا والحال حولنا. فهنا في الرؤية دي بيعلن له حاجتين. أول حاجة إن مدينة الله ليست لها قياسات، حدش يقدر يحد اتساعها، تمتلأ إلى ما لا نهاية. ثاني حاجة، إن الله هو الذي يحمي الإنسان من حول الإنسان وهو داخل الإنسان في مجد. وأنا يقول الرب أكون لها صورة نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. ياريت تكتبوا الآية دي وتأملوا فيها كتير، لأنها آية عجيبة وجميلة جدا، والنفس اللي تختبر الآية دي نفس تجد تعذية رائعة إنها تحس بأن ربنا صور نار من حولها ومجد في وسطها. لما شاف الرؤية الثالثة دهيت، الله عينيه بتجول في كل الأرض، والله يدبر خلاص، والله يحمي هذا الخلاص. رح صرخ بقى بدعوة ربنا بثلاث نداءات يوجهها للشعب اللي لسه قاعد في بابل ومش عايز يرجع. النداء اللي جاي ده للشعب اللي فضل في بابل ومش عايز يرجع لأورشليم. يا اهربوا من أرض الشمال، يقول الرب، فإني قد فرقتكم كرياح السماء الأربع، يقول الرب. تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل، لأنه هكذا قال رب الجنود، بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينيه، لأني ها أنا ذا أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم، فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. ترنني وافرحي يا بنت صهيون، لأني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب. فيتصل أمما كثيرة بالرب في ذلك اليوم، ويكونون لي شعبا فأسكن في وسطك، فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة، ويختار أورشليم بعد. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب، لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه مجدا للثالوث الأقدس. الناس اللي فضلت في بابل ومش عايزة ترجع نتيجة ان هم بنوا بيوت وغرسوا كروم وغرسوا حقول وصنعوا حياة اقتصادية جبارة في بابل ونجحوا، ومش عايزين يرجعوا بقى لأورشليم ويتحملوا مشاق السفر من بابل لأورشليم، وبعدين عارفين ان أورشليم خربانة ولسه هنرجع نبني من اول وجديد ولسه هنعيد بناء المدينة، لا خلينا في بابل، احنا هنا مستريحين وكده ايه كويسين واكلينين وشبعانين وشربين واخر تمام. الناس اللي مش عايزة ترجع من ارض السبي، فلهم يا اهربوا. يا دي صيغة تعجب، يعني واحد بيعمل كده، يا في حاجات صعبة جاية، في حاجات صعبة جاية على بابل، في حاجات صعبة جاية على الذين سبوا شعب الله، عشان كده اهربوا منهم، اخرجوا من وسطهم، ما تفضلوش قاعدين، او بالتعبير البلدي اوعى تكون السكينة سرقاكم، عمالين تاكلوا وتشربوا وتتجوزوا وتتفسحوا وتلبسوا وانتوا مش عارفين الخطر اللي قادم على بابل. الناس اللي استكانت واستريحت وقالت خلاص خلينا هنا في الارض دي بناكل ونشرب وعندنا خيرات كتيرة، لهم اهربوا، اهربوا، لان في شر عظيم جاي على بابل. ما توقفوش في ارض الخصم، ما تستنوش في ارض العدو، لكن اهربوا الى صهيون، تعالوا الى مدينة الله. وكان فينا من ناس مستريحة ومستكينة للعالم، ويدينا عايشين بناكل وبنشرب، ويدينا عايشين عندنا غنى ومجد وعائلات. يقول لك ما توقفش في ارض الخصم، في ارض العدو، اهرب من ارض العدو، تعال بسرعة اهرب الى صهيون، لان كل اللي في ارض العدو حيناله ما ينال العدو، كل اللي عايش في مربع الشيطان حيناله ما ينال الشيطان، لكن اخرجوا من وسطكم واعتزلوا، يقول الرب. اخرجوا من بابل وتعالوا الى اورشليم، ما تقعدوش في ارض الاعداء، ما تبقاش حياتك خاضعة لمربع الشيطان ومربع الخطية والإثم، لمربع العالم، رئيس هذا العالم آتي، لكن تعال وادخل إلى مدينة صهيون، إلى مدينة العلي. طمنهم أول حاجة إن في سلامة لطريق العودة، تعالوا وارجعوا لأن الله هو سور النار اللي يحميكم. لكن في نفس الوقت نبههم لخطورة الموقف، إن البلاد اللي قاعدين فيها ستسلم للخراب وللتأديب. يقول الرب: إني قد فرقتكم كرياح السماء الأربع، اتشتتتم في كل مكان، يقول الرب، لكن تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل. آية جميلة قوي ربنا بيبعتها لنا، تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل. كيف تكوني صهيون وأنت ساكنة في بنت بابل؟ أنت ابن الله، أنت ابن السماء، كيف تحيا تحت سلطان رئيس هذا العالم؟ المسيح لما قال رئيس هذا العالم آتي ولكن ليس له في شيء، إزاي أنت بتقول أنك مسيحي لكن رئيس هذا العالم له فيك أشياء مش شيء؟ لو أنت مسيحي تبع المسيح، الشيطان ما يبقالوش فيك حاجة. رئيس هذا العالم ليس له في شيء، لكن انت لو سايب رئيس هذا العالم ليه فيك اشياء كتيرة، يبقى انت مش صهيون، انت مش مسيحي. عشان كده بيقول لها: تنجي يا صهيون، اطلبي النجاة واخرجي، اخرجي من وسطهم، ما تقعديش في بنت بابل. كيف تسكني في بنت بابل وطردي بانك تسكني في حياة الخطية وفي حياة العبودية؟ ما تخليش لرئيس هذا العالم ليه فيك اي شيء، لانك مش لهذا العالم، انت للمسيح. لانه كذا قال رب الجنود. كل ده بيأكد ان رب الجنود هو اللي بيتكلم من زكريا. لانه هكذا قال رب الجنود: بعد المجد ارسلني الى الامم الذين سلبوكم، لانه من يمسكم يمس حدقة عينه، لأني ها أنا ذا أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم، فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لأني ها أنا ذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب. فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم، ويكونون لي شعبا فأسكن في وسطك، فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة، ويختار أورشليم بعد. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب، لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا المرة اللي فاتت النداء اللي وجهه الأول لبنت صهيون ولأورشليم، إنها تخرج من أرض بابل ولا تجعل للشرير أو للخطية فيها شيء. بعد ما كلمها عن إنه يكون ليها سور من نار حولها ومجد في وسطها، يكمل في عدد 8 ويقول: لأنه هكذا قال رب الجنود. هكذا قال رب الجنود. بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم. ليس فقط أنه صار مجد في وسطها، لكن لأجل أن يمجدها ولأجل المجد في إرسالية خاصة. وهنا في المعنى الرمزي الجميل كلمة أرسلني، تلاحظوا باستمرار ان اللي كان بيستخدم الكلمة دي هو سيد المسيح، لان الاب الذي ارسلني، انه في ارسالية من اجل تحقيق المجد في حياة الانسان وفي وسط الانسان لاجل المجد. من الذين سلبوكم ليهم رسالة معينة، ان مش بس الله سور نار من حول اورشليم ومجد في وسط أورشليم، بل اكتر من كده من يمسكم يمس حدقت عينيه. اللي يسيئكم يسيء الى الله شخصيا، الذي يسيء الى اورشليم يسيء الى الله شخصيا. وان كان في بعض الناس بتاخد المعنى ان من يمسكم يمس حدقت عينه هو عين الانسان نفسه، يعني واحد جاي يحط ايده في عينيا هو اللي عينيه ايه تتمس، يعني اللي واحد جاي يسيء ليا هو اللي نفسه تحصل له الاساءة. لكن هو المعنيين بيمشوا، لكن اعتمادا على الايات اللي قبل كده ان الله فعلا بيتكلم عن شعب اسرائيل زي تثنية 32 يقول صانه ولاحظه كحدقة عينه. شوف ان ازاي حدقة العين دي ربنا لما خلقها حطت حواليها استحكامات كتيرة، عمل لها تجويف مخصوص جوه العظم عشان يحميها، وعمل لها حاجب ورموش وجفن من فوق وجفن من تحت، وفي غدد دمعية بحيث ان مفيش اي حاجة تقرب منها بسهولة. فهنا ربنا بيقول ان حتى اللي يجي يسيئكم واللي يسيء اليكم بيسيء الى نفسه، ان الاساءة ترتد اليه، لان في واقع الامر ان كل ضيق وكل اساءة تقع عليكم هي واقعة على الله شخصيا. ونشوف في اشعياء يقول في كل ضيقهم تضايق، يعني كل ضيق كان بيقع عليهم كان هذا الضيق بيقع شخصيا على الله. الذين سلبوكم لأن من يمسكم يمس حدقة عينه، لأني ها أنا ذا أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعديدهم فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. في إرسالية الآب للابن للمجد ولتحقيق المجد في حياة الإنسان. الابن بيقول امد يدي عليهم، امد يدي او احرك يدي او اهز يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم. شوفوا جمال المسيح اللي موجود في وسطنا كمجد في وسطنا، ان اللي استعبدونا المسيح بس يهز ايده عليهم فيصيرون هم عبيدا للذين استعبدوهم. والتاريخ يورينا حاجات كتيرة. تذكروا مثلا في قصة أستير لما كان هامان عايز يشيء إلى شعب الله وحط مرسوم وثقل على شعب الله بالإبادة، لأن كان شعب الله عبيد تحت ملك مملكة مادي اللي كان هامان رئيس وزراء فيها. لكن نشوف إن ربنا بس يهز إيده فاللي كانوا عبيد يستعبدوا أسيادهم ويبقى ليهم الرئاسة والسلطان على الذين كانوا يحكمونهم فيكونون سلبا لعبيدهم. شفنا النصرة الجميلة في سفر أستير اللي أعطاها الله لشعبه، فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. إن الأمم اللي استعبدتكم تصير نهبا لمن نهبوهم قبل ذلك. عشان كده بيقول لهم اهربوا، اهربوا من بابل، لان بابل اللي استعبدتكم وبابل اللي اذلتكم هيجي عليها الشر وتصير نهبا وتصير سلبا لمن استعبدتهم. وكأن ربنا بيدعو شعبه اخرجوا من بابل، تنجي يا بنت صهيون، اطلعي من وسط بابل، لان بابل هتقع تحت الدينونة، لان بابل تقع تحت الهلاك. عشان كده ما تستمروش في مدينة الهلاك، في مدينة الخطية، ما تعيشوش حياة العالم وتكونوا خاضعين لرئيس هذا العالم، لان رئيس هذا العالم قد دين وموضوع تحت الدينونة. عشان كده اخرجوا، اخرجوا من المدينة الهلاك، المدينة الشريرة، من حياة العالم ورئيس هذا العالم، وتعالوا الى مدينة صهيون، مدينة الله، مدينة الملك العظيم، اخرجوا منها. ما تستصعبوش الطريق وتقولوا لسه هنرجع المسافة دي كلها، ربنا هيحرسكم في المسافة دي كلها ويسهلها. ما تفضلش في بابل لان بابل تحت الهلاك، قوم اخرج منها، قوم اهرب من الشر القادم على العالم. وفي نفس الوقت ما تستسلمش للتكاسل والتراخي بتاعك، ده انا في بابل كونت مجد واسرة وثروة وحقول وبيوت واموال ولذات ومكانة، يقول لك سيب كل ده لان كل ده هيضيع، كل ده سيدمر، كل ده سيوضع في الهلاك. وما تبكيش عليه، اهرب من التكاسل بتاعك، اهرب من الانغماس في اللذات وفي المتع وفي انك تكون تحت رئيس هذا العالم، وتعالى الى مدينة الله الحي، الى صهيون. تعالى للعلاقة الحقيقية بينك وبين الله. ما تفرحش بمجد او ما تفرحش بفرحة او بلذة بدون ثواني ودقائق وساعات، لكن تعالى الى الفرح الحقيقي، الى الراحة الحقيقية، الى المجد الحقيقي. ان كان في ناس من شعب اسرائيل صنع مجد في بابل، وصنع منشآت واسس بيوت وصنع كروم، لكن ربنا بيقول له مش هو ده المجد الحقيقي، في مجد اكبر من كده، وبعد المجد ارسلني، ولاجل هذا المجد انا مرسل اليكم. المسيح جه لكي ياخذنا الى هذا المجد. عشان كده في صلاته الشفاعية الاخيرة يقول واعطيتهم المجد الذي اعطيتني، اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. ان المسيح بيدينا مجده، فبعد ما اطلق هذا النداء بان الناس تقوم وترجع، تخرج من ارض الخصم، من ارض العدو، وتدخل الى ارض صهيون، الى ارض الله، وتنجو من الدينونة القادمة على بابل، وتخرج من حالة الانغماس في اللذات والشهوات والانشغال بالماديات، لكي ما تأتي الى مدينة الله الحي. طب الناس اللي هتسمع هذا النداء وفعلا تخرج من ارض الخصم وتأتي الى ارض الله، ايه يكون نصيبها؟ ابتدى يوجه لها النداء الثاني في عدد 10، ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، لاني ها انا ذا اتي واسكن في وسطك، يقول الرب. في فرحة كبيرة جدا لبنت صهيون اللي هتستجيب للنداء، اللي هتعزل نفسها عن بابل وعن رئيس هذا العالم وعن الشر. الله بذاته يأتي ويسكن في وسطها. مش هو ده اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا؟ جه وسكن وسطينا، الكلمة صار جسدا وخيم بيننا وحل بيننا، ضرب خيمته فينا في وسطينا. مش وسطينا وبس، ولكن جوانا. كلمة أسكن بالعربي عن الفعل العبري أشكن، أشكن ومنها كلمة الشكيناة، وكلمة الشكيناة معناها الحضور الإلهي، النور اللي كان بيظهر بين الكاروبيمين، الغطاء اللي كان على تابوت العهد، معناه حضور الله، مجد الشكيناة. فهنا الله بيقول لبنت صهيون اللي اعتذرت عن بابل واللي سمعت الكلمة ترنمي وافرحي، مش هتتحرمي من حاجة، لكن هيكون ليك الترنم والفرح الحقيقي يا بنت صهيون. ها أنا آتي بذاتي بنفسي، مش هعطيكي شوية عطايا مادية، لكن أنا هديكي أكتر من العطايا المادية، هديكي ذاتي، انا صاحب وموجد وخالق كل العطايا المادية. تخيلوا هذا الوضع، احنا بنشتاق لشوية ماديات، مكان معين، بيت معين، عطية معينة، أسرة، شخص. ده أقصى أمانينا اللي بنحلم بيها. ربنا هيقول لك أنا مش هديك الحاجات دي، ده أنا هديك أكبر من الحاجات دهية، هديك صانع هذه الأشياء، موجد كل الأشياء وخالقها وبارئها، هديك ذاتي. إذا كان الله ليك هتدور على شلن وعلى جنيه وعلى مليون جنيه؟ إذا كان الله ليك اللي فيه كل كنوز وفي كل غنى وفي كل حكمة وفي كل حب وفي كل معرفة وفي كل صيد المشاعر، هتبقى محتاج انك تشحت شوية مشاعر من شخص، او شوية اهتمام من انسان، او شوية تلذذ بجمال معين. اذا كان اللي اوجد كل الخليقة هو ليك وساكن في وسطك وحال فيك، اي مجد هو للإنسان اللي ملتصق بالله والله حال في حياته؟ لكن فين العين اللي تشوف؟ وفين النفس اللي تتمتع وتعيش هذا الكلام؟ فيتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم، ويكونون لي شعبا فأسكن في وسطك، فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. تشوفوا بقى الغنى بنوع النبوة وبروح النبوة الجميلة، انك مش بس تكوني لوحدك، ده في امم كتيرة. ده بيكلم شعب مين؟ شعب الله، اليهود، الجنس المختار. بدون نبوة عن دخول المسيحيين من كل الامم الى كنيسة العهد الجديد. يتصل امم كثيرة بالرب في ذلك اليوم بواسطتك او من خلالك او معاكي. شوفوا قد ايه ان النفس تكون بركة لامم كثيرة، مش بس ان ربنا يبقى موجود فيها، لكن تعرف امم كثيرة ربنا وتجيب ناس كثيرة الى الله. مش هو ده اللي حصل في يوم 50 في عيد حلول الروح القدس؟ ان كان في شعوب من امم كثيرة، مديون وفرتيون وعالميون، ومن مصر ومن بين النهرين، كل دول جم اتصلوا بالرب اللي ساكن في وسط صهيون، اللي ساكن في وسط اورشليم. قد ايه تلك النبوة الجميلة اللي فيها زكريا بيعلن ان الله ليس لليهود فقط، ولكن الله للشعوب كثيرة ولأمم كثيرة. في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا. شوفوا التعبير الجميل، ان الامم الكثيرة دي كلها تصير ليس شعوبا، ولكن تصير ايه؟ شعب واحد. جعل الاثنين واحدا، شعب واحد لله. فاسكن في وسطك، ويؤكد تلك الكلمة مرة اخرى، اسكن في وسطك، فتعلمين ان رب الجنود قد ارسلني اليك. تلك الإرسالية للتمجيد، وتلك الإرسالية للوحدانية، وتلك الإرسالية لاتصال كل الشعوب بالله، لكي ما يكون الله إله لكل الشعوب ولكل الأمم، وتتحول كل الأمم والشعوب له شعبا واحدا مقدسا وخاصة واحدة له. والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة. ربنا يورث يهوذا، بس يهوذا أنهي؟ مش يهوذا بقى اللي هي سبط يهوذا وسبط بنيامين المملكة اللي موجودة، لكن يهوذا الجديدة اللي انضمت ليها كل الايه؟ الأمم والشعوب، اللي هي الكنيسة الجديدة، اللي هم احنا. ربنا ياخدنا ليه نصيبه. وشوفوا التعبير الجميل، احنا نصيب ربنا، احنا بتوع ربنا، وفي نفس الوقت ربنا نصيبنا، ربنا بتاعنا. احنا ليك وانت لينا، حبيبي له وانا حبيبي لي وانا له. الله يختار يهوذا نصيبا، ويختار اورشليم بعد. ما زالت أورشليم مختارة مدينة الملك العظيم. وزي ما قلت لكم ان اليهود بياخدوا الآية دي حرفيا ومنتظرين ان المسيح يأتي ويختار أورشليم ايه بعد. لكن احنا في تلك الرؤية الإيمانية الجميلة اللي بنشوفها انها ليست أورشليم التي هي لشعب اليهود، ولكن أورشليم اللي هي الكنيسة اللي بتضم أمم كثيرة اللي أتوا واتصلوا بيها وصاروا شعبا واحدا جديدا مخصصا لله. الله ما زال يجدد هذا الاختيار باستمرار ان احنا مختارين، ان ربنا اختارنا ليه، اختارنا ليه نصيب بان احنا نكون بتوعه، واحنا كمان اخترناه لينا نصيب ان هو يكون نصيبي. نصيبي وحظي في ارض الاحياء هو الرب، نصيبي قسمي وقرعتي هو الرب. وهنا الله يرد ليهم امجادهم التي ضاعت منهم، يسترد امجادهم اللي فقدوها. عندما يعود الانسان الى الله يسترد المجد الذي فقده بسبب الخطية. اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه. لما يصنع هكذا ويختار هذا الشعب الجديد، شعب العهد الجديد، محدش يقدر يشتكي عليه، كل البشر يسكتوا قدامه. تعرفين لما شفنا في سفر نحميا وعذراء انهم لما ابتدوا يبنوا الهيكل ويبنوا اسوار اورشليم ابتدت الشعوب اللي حواليهم تحاربهم وتتكلم عليهم ردي وتحاول تضعف معنوياتهم. فهنا زكريا بيقول اسكتوا يا كل شعوب الارض، تستد كل الافواه، تصمت، يصمت كل لسان قدامه، لان الله اختارنا له. وعندما يختار الله لا يكون هناك شكاية، ولا تكون هناك مؤامرة، ولا يكون هناك ضد لنا، لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه. اوعوا فاكرين ان ربنا، هتكونوا فاكرين ان ربنا نايم لا يبالي ولا يهتم بالأمور الجارية. ده ربنا يستيقظ وهو متيقظ من مسكن قدسه، عينيه اللي بتجول في جل الارض زي ما شفنا بين شجر الآس. هو يرتب اموره في كل وقتها في حينه، ويعلن تلك الامور في كل وقت وفي كل حين عندما يريد. اسكتوا، حتى انت يا شعب الله اسكت، قفوا وانظروا خلاص الله، اصمتوا وشوفوا ربنا ازاي حيتمجد فيكم ويتمجد بكم. زي ما موسى قال لشعب اسرائيل في الماضي وهم في البحر الاحمر، قفوا وانظروا خلاص الله. مش هتعملوا حاجة لانكم ما تقدروش تعملوا حاجة، لكن اتفرجوا على خلاص الله اللي بيقدم لكم. عشان كده نشوف ان الله بيعلن ان هو سور نار من حولها ومجد في وسطها، وانها يصونها كحدقة العين. عشان كده كم هو معزي جدا وجميل جدا ان نفوسنا تدرك انها في مأمن تام، محمية، لانها عزيزة جدا جدا عند الله، يصونها كحدقة عينه. وبعدين يعلن عن ذلك الشعب الجديد الذي يأتي فيلتصق بالرب، ويصير الرب اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فتكون تلك الفرحة الجميلة، صيحة الترنم وصيحة الفرح والابتهاج، ترنمي وافرحي يا بنت صهيون لأني ها أنا آتي وأسكن في وسطك. عندما يكون الله في وسط الإنسان، والله موجود في حياة الإنسان، في كل مرة ما بيبقاش في حياتنا نغمة الفرح ونغمة الترنم، كل مرة ما بنقدرش نفرح ونرنم ده دليل كبير جدا ان احنا لسه مش شايفين ربنا في وسطنا، مش قادرين نشوف ربنا في حياتنا. مخزي جدا. يبقى الكنيسة فيها ناس واقفة وبقها مش قادر يتفتح بالتسبيح، مش قادرة ترنم، واقفة تتاوب، واقفة سرحانة، واقفة نايمة، كل اللي بتفكر فيه انها تنتقد نغمة الترنيمة او جمال الصوت. لكن فين الافواه اللي مفتوحة؟ نقف نصلي فلنشكر حتى الكلمة مش عايزة تطلع من الانسان انه يقول للربنا متشكر. نقف نقول ارحمني، الكلمة مش عايزة تطلع. الشفاه خلاص ضعفت وتعبت، مش قادرة تترنم ومش قادرة تفرح لانها لا ترى الله بعد في وسطها. لكن تلك الناس التي تستطيع ان ترى ان عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا كائن الان في وسطنا بمجده وبمجد ابيه والروح القدس. لو احنا شايفين فعلا ما نقدرش نسكت، لكن لازم نرنم بفرح. عشان كده ياريت نطلب من ربنا، ادينا رؤية يا رب واضحة ليك عشان نقدر نرنم ليك ونفرح بيك، نقدر نتفاعل مع الكلمة، نقدر نسمع الكلمة المسموعة ونحسها انها بتسكن جوانا، ونقدر نطلع لك نغمة التسبيح بقلب مشتاق، مش بشفة مكسورة مش راضية او مش قادرة او مش عايزة تطلع الكلمة من بين الشفتين. لما تكتشف النفس وجود الله، ان الله في وسطها، النفس اللي بتدور عليه، النفس اللي بتطلب حضوره، النفس اللي اعتزلت عن بابل وخرجت من بابل، النفس اللي رئيس هذا العالم ليس له فيها شيء، هي تلك النفس التي تستطيع ان تترنم وتفرح. ترنمي وافرحي يا بنت صهيون، الرب قد استيقظ. هو وقت استيقاظ، الله في صحوة يريد ان الكل ينتبه اليه. لا ينظر بان الله لا يبالي ولا يهتم والرب يترك كل واحد يفعل ما يشاء، لكن خد بالك ان ربنا متيقظ من مسكن قدسه لينظر لأولئك الذين اختاروه نصيبا لهم. ما زال اللي في ذهن زكريا بيدور، خد الوعد الجميل بان الله يجول يتفقد الارض بين رؤى الآس، وبعدين مش بس بيتفقد الارض وان الرب عارف، لكن الرب بيرتب مخلصين امام المقاومين، الاربع صناع امام الاربع قرون. والهم اللي شاله زكريا في ذهنه المدينة بلا اسوار. ربنا طمنه بتلك الرؤية، اوعى تحط قياسات وحدود لملكوت الله على الارض، لان ملكوت الله لا يحد. اورشليم لا تقاس، اورشليم لا تحد، اورشليم الى ما لا نهاية. طمنه، قال له انا اكون لها سور نار من حولها ومجد في وسطها. لكن تبقى مشكلة كانت تقرئ ذهن زكريا النبي. طب يا رب انت وعدت بكل هذا الخلاص العظيم، بهذا الخلاص وبتلك الحماية وبهذا المجد، طب واثام الماضي هتعمل فيها ايه؟ الخطايا والقذارة بتاعتنا والنجاسة بتاعتنا اللي احنا عشنا فيها زمن طويل، هتعمل فيها ايه يا رب؟ الماضي الاثيم بتاعنا هيروح فين؟ ففي الاصحاح الثالث يوريه الرؤية الرابعة، وتعتبر من امجد الرؤى اللي في الكتاب المقدس ومن اكثر الرؤى تعبية لينا. وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان، لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم. أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك، فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا: انذعوا عنه لباسا، انذعوا عنه ثياب القذرة. وقال له: انظر، قد أذهبت عنك اسمك وألبسك ثيابا مزخرفة. فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة، فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا، وملاك الرب واقف. فأشهد ملاك الرب على يهوشع قائلا: هكذا قال رب الجنود، إن سلكت في طرقي وإن حفظت شعائري فأنت أيضا تدين بيتي وتحافظ أيضا على دياري، وأعطيك مسالك بين هؤلاء الواقفين. فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم، أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك، لأنهم رجال آية، لأني ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن. فهو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين، ها أنا ذا ناقش نقشة يقول الرب الجنود، وأذيل إثم تلك الأرض في يوم واحد. في ذلك اليوم يقول رب الجنود، ينادي كل إنسان قريبه تحت الكرمة وتحت التينة مجدا للثالوث الأقدس. يهوشع الكاهن العظيم، انتوا عارفين ان الكهنوت كان توقف لمدة 70 سنة، لان نبوخذ نصر هد الهيكل وخربه وابطل الذبائح، وما كانش فيه كهنة في اورشليم، وكله كان سبي الى بابل، وكانت الذبائح معطلة، وما كانش فيه رئيس كهنة لمدة 70 سنة. لكن لما أصدر كورش الأمر بالرجوع ورجع زروبابل الوالي، كان معاه يهوشع اللي اختير كرئيس كهنة، عشان كده سموه الكاهن العظيم. اختير كرئيس كهنة عشان يرجع ويقيم العبادة مرة أخرى، يبني المذبح ويبني الهيكل ويقدم الذبائح. وانتوا عارفين ان رئيس الكهنة كان ليه ميزة واحدة عن بقية الكهنة. رئيس الكهنة كانت ايه ميزته؟ ما كلهم كانوا بيقدموا ذبائح. كان ميزته انه ليه الحق في الدخول الى قدس الاقداس مرة واحدة في السنة. دي ميزة رئيس الكهنة. وكان رئيس الكهنة، تقروا في خروج 28، درسنا بالتفصيل قوي، كان ليه ثياب معينة بيلبسها اسمها ثياب للمجد والبهاء، من الصدرة للقلنصوة للعمامة للمنطقة للسروال، ودرسنا بالتفصيل قوي في خروج 28 ملابس رئيس الكهنة. لكن ملخصها انها كانت كلها مصنوعة من بوس مبروم وارجواني واسمنجوني وكتان ابيض، كانت ملابس للمجد وللبهاء وللعظمة، ومضفرة بجدائل من ذهب، والصدرة بتاعته مصنوعة من خيوط من ذهب، ومحطوط عليها 12 حجر كريم مكتوب عليه اسماء اسرائيل الاسباط الاثناشر، وعلى كتفه في حجرين كريمين كل حجر يشيل 6 أسباط. وشفنا التأمل الحلو ان احنا محمولين على الصدرة وعلى الكتف. رئيس الكهنة ده كان رمز للمسيح اللي شايلنا على قلبه، والقلب ده موضع الايه؟ الحب، وشايلنا على كتفه. الكتف ده موضع القوة، انه بيحملنا بيشيلنا، زي الراعي لما يحمل الخروف على كتفيه او من كبيه. فكان رئيس الكهنة له ملابس خاصة للمجد وللبهاء، ومن حقه انه يدخل مرة واحدة بقدس الاقداس في يوم الكفارة بذبيحة الكفارة لكي ما يتراءى امام الله امام تابوت العهد. ومفروض ان يهوشع بعد 70 سنة من توقف الخدمة راجع لكي ما يعيد للخدمة وضعها ويكون له الحق للدخول الى الاقداس. لكن بردك لما درسنا في سفر ملاخي شفنا حاجة اسيفة جدا، ان الكهنوت لما رجع ما كانوش بقلب مستقيم، قدموا لربنا الاعرج والسقيم والاعمى والمرزول، وصارت مائدة الرب منجفة، واحتقروا التقدمة والذبائح، ما مشوش باستقامة امام الرب. وعشان كده برضك الشعب اهملهم، لان مفروض ان الشعب هو اللي بيقدم للكهنة من الاموال ومن المقتنيات. فالشعب لما لقى العملية كده كمان اهملوا الكهنة، فما بقالهمش ثياب، لدرجة ان نشوف ان عذرة كان بيدور على ثياب مقدسة في الهيكل عشان وجاب خلى ناس تتبرع بتلك الثياب لان ما كانش فيه. فكان الوضع بسبب خطايا الكهنة وبسبب خطايا الشعب سيء جدا للغاية. ده اللي مثله في الرؤية اللي شافها انه لابس ثياب قذرة نتيجة الخطايا بتاعتهم وخطايا الشعب ونتيجة اهمال الشعب كمان ليهم. وده اللي كان بيشغل ذهن زكريا، هل هناك فائدة من بناء الهيكل؟ هل ممكن ان تكون هناك خدمة مقبولة بالرغم من الوحاشة اللي موجود عليها الشعب والوحاشة اللي موجود عليها الكهنة؟ وهنا يبدو يهوشع رئيس الكهنة كأنه عاجز وغير صالح للقيام بواجباته المقدسة، عاجز وغير صالح ما ينفعش لان الهدوم اللي عليه قذرة. فابتدى ربنا يجاوب على هذا الفكر لزكريا بتلك الرؤية، واراني يهوشع الكاهن العظيم. خدوا بالكوا انه ما بيقولش نفس التعبير اللي بيقوله كل مرة، كل مرة يقول ايه؟ فرفعت عيني، يعني هو اللي بص ايه لنفسه، لكن هنا يقول اراني. دي حاجة ما كانش ممكن يشوفها من نفسه، دي حاجة كده ربنا هي اللي كشفها له، وراله الصورة على حقيقتها. ساعات الانسان تعرفين عشان اشوف واحد بيجيبولي صورته، الصورة دي ممكن تبقى حاجة من 3 حاجات: الصورة المنظر الخارجي بتاعه ووشه وشكله وجسمه، بيسموها الصورة الخارجية الفوتوغرافيا، الصورة اللي كلنا بنتصورها. في صورة اعمق من كده ما بتجيبش الشكل الخارجي، لكن تجيب الاعضاء الداخلية اللي بنسميها صورة الاشعة، زي الاكس راي وزي السونار، تجيب لنا صورة الاعضاء الداخلية اللي مش باينة، الاجهزة اللي مستخبية من جوه، الكبد، الكلى، الرئة، القلب، العظم بتاعنا. دي صورة اعمق من الصورة الاولانية. الصورة الاولانية تجيب المنظر الخارجي فقط، الصورة الثانية تجيب الاعضاء الداخلية. وتقدموا في العلم ده يعني لدرجة انهم بالكمبيوتر دلوقتي بيجيبوا صورة ثلاثية الابعاد للمخ وللاعضاء كلها بتاعت الجسم. لكن في اخطر من كده صورة بقى مش ممكن الانسان يشوفها، لا بالاشعاعات بتاعته ولا بعينيه ولا بالفوتوغرافيا بتاعته. الصورة دي ما يقدرش يشوفها الا اذا اراني ايه؟ الرب. صورة الحياة الروحية، صورة الحياة الروحية على حقيقتها دي محدش يقدر يعرفها غير الله اللي عينيه تفحصان أستار الظلام وتخترقان أستار الظلام. ودي ما اقدرش اشوفها الا اذا ربنا اداني الامكانية اني اشوف نفسي على حقيقتها من جوه واعرف حالتي. يهوشع ده كان ممكن يلبسوه العمامة والذهب والصدرة ويعملوا له هدوم جديدة، لكن الله ما بينظرش للمنظر الخارجي، الله بيجيب المنظر الايه داخلي. فكان بالنسبة لله يهوشع هنا مش بيمثل شخصه بس، ده بيمثل كل الايه الشعب. عشان كده يقول لينتهرك الرب الذي اختار اورشليم، مش اختار يهوشع. يهوشع ده بيمثل حياة الشعب كلها، قد ايه ان حياة الشعب دي كانت متدنية، ثياب قذرة قذرة قذرة جدا، ومعنى القذارة انها مرتبطة بالاثم والخطية. عشان كده بعد شوية لما بيقلعوا الثياب القذرة دي يقول له اديني شلت ايه اسمك خطيتك، ان القذارة دي مرتبطة بالخطية. فهنا الله بيكشف النفس من جواها، اعماق اعماق النفس. الانسان بيبص للمنظر الخارجي وبالاجهزة يقدر يجيب الاعضاء الداخلية، لكن ما يقدرش يعرف حقيقة النفس البشرية. القلب انجس من كل شيء وهو نجيس، اخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ مين اللي يكشفه؟ مين يكشف اغوار النفس الداخلية غير الله وحده؟ عشان كده الله كشف لذكريا عن تلك الرؤية وراه حقيقة الحال، لكن في نفس الوقت اداله رجاء عظيم جدا ان الحال في واقع الامر في منتهى منتهى منتهى القذارة، لكن الله سيغير هذه الحال. عشان كده مفيش داعي ان احنا نتهرب من عينين ربنا الفاحصتين اللي تقدر تفحصنا من جوه ومن اعماق سلوكنا ومن اعماق افكارنا ومشاعرنا، لان عينين الفاحصتين دي مش عشان تفضح، لكن في محبته اللانهائية هو قادر ان يزيل كل قذارة، يزيل عنا كل اثامنا ويلبسنا ثياب نظيفة ويعطينا تبريرات، تبريرات القديسين. في فرق بين البصر والبصيرة. بصر الانسان يقدر يجيب شكل الانسان الخارجي، فرجوا على صموئيل كده وجابوا قدامه ابناء يسى البيت لحمي، فاول ما جه واحد لقى طول بايه بعرض، فقال هو ده مختار الرب، فقال له انت تنظر للشكل ولكن ربنا ينظر للقلب. طب تنظر بالبصر، لكن الله يعطيك البصيرة لكي ما تنظر داخل القلب الانسان وداخل حياة الانسان. قد تكون عبادتنا على هذا المنظر زي الهدوم اللي لابسها يهوشع، كلها فضة وذهب واسمنجوني وارجوان، لكن الله ينظر اليها بانها ثياب قذرة ويكشف عن عينينا، ومحتاجين انه يكشف عن عينينا عشان نشوف قذارتنا، عشان نقدر نعاين بعد كده التبرير اللي هيصنعه لينا. قد تكون هناك كنائس مبنية بالذهب وبالرخام وبالديكور، لكن الله ينظر لكل اللي فيها بانها ثياب قذرة. قد يكون هناك طقوس واشكال والوان، لكن لم تؤدى كل هذه بحياة نقاوة. الله يريد ان الساجدين لي يكونوا بالروح والايه والحق، مش بالشكل، مش بالموضع ولا بالاسم. عشان كده الله هو اللي يقدر يميز نظافة وقذارة الشعب في قدرته وفي هدفه انه يقدر يكشف لينا عن حياتنا الروحية ومدى معناها وعمقها. فكشف هذا المنظر لذكريا يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب. وقلنا ملاك الرب إشارة إلى أقنوم الابن، شخص المسيح اللي هو الديان، واقف في المحاكمة في الدينونة قدام الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. هيئة المحكمة مؤلفة من الله سيد المسيح ديان الأرض كلها، والمدعي العام أو المشتكي هو الشيطان، والمتهم هو يهوشع اللي بيمثل شعب الله في حياتهم وفي خطيتهم. العجيبة ان الشيطان واقف عن يمين يهوشع ليقاومه، ويهوشع مش دريان، يقاومه وعن يمينه. انت عارفين اليمين ده موضع القوة والعمل، ان في قوة خفية تعطل عمل الانسان، في مقاومة خفية والانسان مش دريان، في شكوى ضد الانسان بيقدمها الشيطان. الشيطان يجي قدام ربنا ويشتكي، وانتوا عارفين الشيطان ليه اسام كتيرة، اسمه الخصم، اسمه المعاند، اسمه المقاوم، اسمه المشتكي. ان هو بيقدم شكوى ضدنا قدام الله باستمرار. لما يجي الواحد يقف يصلي، يقف يصلي يعني واقف قدام ملاك الرب، قدام المسيح في حضرة الله، يجي الشيطان يقول لربنا ايه بقى ده؟ واحد تسمع له صلاة ده اللي عمال يفكر في افكار زنا وافكار نجاسة وفي خبث وحياته كلها قذرة، واقف قدامك بقى ده صوت تسمعه وبيقول ان انت فديته؟ تسمعه ازاي وهو بالقذارة دي يقف يشتكي ضد الصلاة بتاعتي؟ اجي اخدم، يطلع المشتكي يقول لربنا دي خدمة تقبلها منه؟ ده رايح بقلب غير مستقيم وباهداف اخرى وبنجاسات وبخطايا وبتحذبات وبأمانية وبي وبي وبي، تقبل منه خدمة زي دي؟ ارمهاله، واقف يشتكي على طول. اجي تقدم للتناول، واقفين في القداس، يجي كده الشيطان يقول للربنا بقى ده هتديله جسدك ودمك؟ الواقف بنص رجل وبفتور، الواقف سرحان وعمال يتاوب، ده يستحق ان انت تقدم له جسدك ودمك؟ ويبقى فرحان قوي وعمال يسقف وشمتان جدا، ويعير العريس اللي هو المسيح بالعروسة، يقول له دي عروسة تاخدها؟ عروسة فترة، عروسة خيبانة، عروسة قذرة، هي دي العروسة اللي انت عايز ترتبط بيها وعايز تديها جسدك ودمك؟ واقف يشتكي باستمرار بسبب ان احنا بنديله فرصة، بنديله فرصة انه يجد اسباب يشتكي بيها علينا، وحتى لو ما لقاش حاجة يمسكها علينا وكنا كويسين زي ما عمل في ايوب، يجي يشتكي ويقول هل مجانا يتقي ايوب الله؟ يعني هو بيعرفك كده ببلاش، مش عشان انت محافظ عليه ومديله خيراته ايه، باستمرار يقدم شكوى ضدنا امام الله. دي شغلته، اسمه المشتكي، انه يقدم ادعاءات واتهامات سواء كانت باطلة او حقيقية ضدنا لكي ما يقاومنا. بس الخبر المفرح جدا والمعزي جدا ان ربنا بيعمل فيه ايه؟ بيسكته، بيخرسه، ما بيقبلش منه حاجة. فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب، خدوا بالكم التعبير، قال الرب للشيطان لينتهرك الرب. مين الرب الاولاني؟ بس هما مش اتنين، يعني قصدي مين كلمة الرب الاولاني؟ قال الرب اللي هو المسيح الابن، لينتهرك الرب بسلطان الاب، زي المزمور 110 قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك عند موطئ قدميك. لينتهرك الرب بمعنى اخرس، اسكت، ودي الكلمة اللي كان بيستخدموها في الأناجيل، إن الشيطان كان بينتهرهم ولا يدعهم ينطقون. حتى في رسالة معلمنا يهوذا يحكي لنا إن لما حصلت خناقة بين الملاك ميخائيل والشيطان اللي كان عايز يظهر جسد موسى، الملاك ميخائيل قال للشيطان إيه وأسكته بيه؟ لينتهرك الرب، اسكت. ان ربنا ما بيسمعش للشيطان. في رمية 8 يحكي لنا الآية الجميلة: من سيشتكي على مختاري الله؟ مين اللي يقدر يشتكي على مختاري الله؟ اللي ربنا اختارهم مين اللي يقدر يشتكي عليهم؟ وحنشوف ليه دلوقتي. بعدين المنظر الجميل في سفر الرؤيا يقول: طرح المشتكي علينا. لما القديسين يعلنوا بصوت الغالبة: طرح المشتكي علينا في بحيرة النار المفتقدة بالكبريت. دي دينونة الشيطان. فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم. والعجيبة هنا ان زي ما في قوة خفية بتقاوم يهوشع، في ايضا معونة بتسند يهوشع من غير ما يهوشع بيطلب. يعني يهوشع ما قالش ربنا الحقني، ده ربنا هو اللي بيدافع عن يهوشع من غير ما يهوشع بيطلب. اذا كان المسيح هو اللي فداني وهو اللي بررني وهو اللي حبني، كيف يدينني؟ مش ممكن. اذا كان واحد في قضية وعارف ان القاضي اللي هيحكم عليه هو ابوه اللي بيحبه وبيقدره وبيعتني بيه، ازاي يسمع شكاية المشتكين عليه؟ فهنا في تدخل اختياري من ملاك العهد اسكت العدو حالا، وهذا التدخل كان مؤسسا على نعمة الاختيار. لينتهرك الرب الذي اختار اورشليم. عشان كده تعرفوا ان يهوشع ما بيمثلش نفسه فقط، لكن بيمثل كل اورشليم. يعني ايه ربنا هو اللي اختار اورشليم؟ ونتيجة هذا الاختيار تسقط كل شكاوي العدو ضدنا. ان لما اختارني كان عارف كل حاجة وسبق ورأى كل احوالي، عارف ضعفاتي وعارف خطاياي وقدرتي والقروح اللي موجودة فيا والوحاشة اللي فيا، وعارف الغدر اللي موجود فيا. انه قبل ما يختارني كان عارف اللي فيا كويس وعارف اللي هعمله. مش ربنا اختارني اختيار كده لانه ما كانش عارف انا هعمل ايه. ده شوفوا في حزقيال 16 لما ترجعوا تقروه: فمررت بك واذ بك مدوسة بدمك وعريانة. وحالتك يعني صعبة خالص، لكن بالرغم ان انا عارف حالتك كويس والغدر والطبع الوحش اللي فيكي، لكن اخترتك بالرغم من كده ووضعت قلبي عليكي واحببتك. عشان كده الشيطان يجي يقدم لستة: دول قذرين. قوله: مالكش دعوة، انا عارف من الاول. دول ما يستحقوش، مالكش دعوة، انا عارف من الاول. دول بيعملوا كذا وكذا، انا عارف من الاول، لكن اخترتهم. علشان كده فلا شك، مفيش اي او ادنى شك من انه لن يتخلى عنا بسبب اتهامات العدو ضدنا. ربنا مش ممكن يسيبنا او يتخلى عنا بسبب شكاية الشيطان، لانه قبل ما يختارنا عارف وحشتنا كويس وقدرتنا كويس، عارف كل حاجة عنا كويس. لقد عرف اسوأ ما يمكن ان نقول اليه او نصل اليه من قبل ما يختارنا. مش بس قد ايه احنا وحشين وقد ايه ممكن نبقى وحشين، ده ربنا عارفه كمان. عشان كده لا يمكن شكاية الشيطان مهما كانت ضدنا، ضد صلواتنا او خدمتنا او تقدمنا للتناول او لحياتنا الروحية، انها تجد اذان صاغية عند الله. طرح المشتكي في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. تقول ايه يعني معنى كده؟ محدش منا هيضيع؟ طب كل الناس اللي اتعمدت دي مش مختارين؟ طب لكن شايفين الناس كتيرة بتهلك. لا، ده في وضع تاني بقى. الشيطان ما يقدرش يشتكي حد ويضيع حد، لكن اذا كانت النفس بقى بنفسيها بتسيب ربنا اللي اختارها، ده وضع تاني. لكن شكاية الشيطان ملهاش اي قائمة.